إذا حضرت المرأة بعد دخول وقت الصلاة تلتقي هذه الصلاة بعد طهورها؟ إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فهل تقضي هذه الصلاة بعد طهورها؟ Thank you.